وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. ها هذا أنس يقول بلاش كنا نصلي مقدار ما يسير الإنسان بعد صلاة العصر هنا إلى قباء هل يلحق الشمس انقلاب هل تميل وتنجز؟ لا يصل إلى قباء والشمس لا زالت مرتفعة إذا لا زالت بيضاء نقية إذا لا زال وقت الفضيلة موجود. إذا تأخيرهم للصلاة هذه الصلاة بالذات لم يخرجها عن وقت الفضيلة. نعم.